رسول الله هو أعدل الناس وأتقى الناس، يخاف كيف بغيره إذا رأى الغيب دخل وخرج وتغير، يخشى يكون فيه عذابه مع كونه أتقى الناس وأصحابته أفضل الناس، فكيف بحالنا؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم استعان، لا حول ولا قوة إلا بالله. شو الأقدام يشره؟ اللهم استعان، اللهم استعان، الأقدام يشره. نعم.